ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحابته الأكرمين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسنا هذا بتحية مباركة، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم نتابع مجالسنا هاته التي تعلمون أيها الإخوة الكرام أنها تحت ذلك الموضوع الدائم، وهو سلسلة رياض العلم في القرآن الكريم. ما زلنا مع سلسلة رياض العلم في القرآن الكريم، وقد انتهى بنا المجلس السابق إلى حلقة من حلقات القصة الواقعة بين سيدنا سليمان وبين الطائر الهدهد. والحلقة التي كنا في مجلسنا السابق نتحدث عنها ونتدارسها هي كيف اختبر سيدنا سليمان الطائر الهدهد حين أتاه بذلك الخبر العجيب، وقال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الوسيلة هي أنه كلفه بكتاب يحمله إلى ملكة سبأ، وهذا الكتاب هو الذي توقفنا عنده في المجلس السابق، حيث بدأنا بتحليل ألفاظه وكلماته ونصه الجميل الرائع. وقد أعجبت الملكة بهذا الكتاب، لأنها لم تعهد مثل هذا الخطاب فيما بينها وبين ملوك الدنيا وبين أمراء الدنيا ورؤساء الدنيا. هذا خطاب جديد، لقد كانت الخطابات والرسائل تتبادل كما ما زالت تتبادل بين الرؤساء والملوك، لكن هذا الخطاب الذي تلقته الملكة وجدت فيه نفسا آخر، ووجدت فيه روحا أخرى، ووجدت فيه أسلوبا آخر لا يمت إلى الأرض بصلة، ولا يمت إلى ملك الدنيا بصلة، ولا يمت إلى خطاب البشر بصلة. إنه خطاب الوحي، إنه خطاب السماء، إنه خطاب الربانية، وشتان بين خطاب السماء وبين خطاب الأرض، شتان بين خطاب الربانية وبين خطاب الدنيوية، شتان بين خطاب ينبعث من الكلام الدائم الخالد وبين خطاب مبتوت مقطوع، مبتوت مقطوع مبثوث ليس له جذور وليس له أعماق. ولذلك أعجبت بهذا الخطاب أيما إعجاب، وتأثرت به أيما تأثر، مع أن الكتاب كما رأينا في المجلس السابق لا يتعدى كلمات، ليس فيه كلام كثير، وهكذا كلام الحكماء وكلام الأنبياء وكلام الأصفياء وكلام الأتقياء وكلام الدعاة إلى الله بالصدق، لا يحتاجون إلى الثرثرة ولا يحتاجون إلى التنميق. وما حاجتهم إلى التنميق؟ لماذا ينمقون خطاباتهم ولماذا يزينونها؟ لأنهم لا ينافقون ولا يدهنون أبداً، أهل الحق كلماتهم معدودة، أهل الحق كلماتهم معدودة، وكل كلمة من كلماتهم تحمل روحاً وتحمل نفساً عجيباً. كل كلمة من كلمات أهل الحق تحمل قوة دافعة، قوة مؤثرة، قوة تنفذ إلى القلوب والعقول والأفكار. هذا هو كلام الصادقين وكلام المخلصين وكلام الأنبياء والمرسلين وكلام الدعاة إلى رب العالمين. ولذلك ماذا قالت الملكة وهي التي كانت تعد نفسها أنها أعظم ملكة وملكها أعظم ملك على وجه الأرض؟ قالت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. كلمات قلائل ولكنها جمعت كل ما يقصد من الخطاب، جمعت مراد سيدنا سليمان، جمعت الدعوة إلى الله، جمعت هذه الكلمات القليلات النصوص الكثيرات التي يحتاج الإنسان إذا أراد أن يفصلها إلى صفحات وصفحات وصفحات. أول ما في هذا الكتاب هو: إنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو منطلق الخطاب، منبثق الخطاب ومنطلق الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم. فحين يكون الخطاب منطلقا ومتفجرا من هذه الكلمات فإنه يحمل روحا ويحمل قوة عجيبة، لأنه منبثق من اسم الإله الرحيم الرحمن الجليل العظيم الكبير المتعال. هذا هو الشعار الذي يحمله الأنبياء والمرسلون والدعاة إلى الله في رسائلهم وخطاباتهم، شعار واحد لا تعدد فيه. هذا الشعار، شعار بسم الله الرحمن الرحيم، هو شعار الخطاب الرباني في كل زمان وفي كل مكان، هو الشعار الذي حمله سليمان، والشعار الذي حمله إبراهيم، وحمله آدم قبل إبراهيم، وحمله نوح، وحمله موسى، وحمله عيسى، وحمله أنبياء الله ورسله، وحمله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت رسائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مصدرة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا شعارنا نحن المسلمين، لا نحيد عنه طرفة عين. هذا هو الشعار الخالد: إنه اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي لا يقع على شيء في الدنيا إلا فتحه، لا يقع اسم الله على مغلق إلا فتح، ولا يقع اسم الله تعالى على شديد إلا لان، ولا يقع اسم الله تعالى على عسير إلا سهل، ولا يقع اسم الله على صعب إلا سار ميسرا، ولا يقع اسم الله على شيء من أشياء الدنيا إلا حوله حينا، حوله إلى ما يقتضيه اسم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يثقل مع اسم الله شيء. اسم الله حين تحمله أنت في قلبك وعقلك وصدرك وفكرك ولسانك وجسمك تستطيع أن تفعل به الأعاجيب. ولذلك حكي في روايات إسرائيليات أن سيدنا سليمان حين كتب الكتاب وقال للهدهد: يا هدهد، هذا هو الكتاب، وأنت طائر رقيق نحيف لا تستطيع أن تحمي نفسك في الطريق، والمسافة بيني وبين اليمن مسافة بعيدة، ألا أرسل معك طيورا شديدة قوية تحميك في الطريق حتى توصل الأمانة إلى أهلها؟ قال الهدهد بلسان الحق: يا نبي الله، كيف يحتاج من معه بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يحميه؟ كيف يحتاج إلى من معه بسم كيف يحتاج إلى من معه بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يحميه؟ لأنه حمل أعظم اسمين، ومن حمل أعظم اسمين لا يحتاج إلى غير الله، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حسيبا، سبحانه لا إله إلا هو. كيف يحتاج يا نبي الله من معه بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يحميه؟ يكفيني هذا الكتاب الذي يتضمن بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة وحمل الكتاب وبلغه إلى الجهة التي أمر أن يبلغ إليها هذا الكتاب. إنه بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا تقول الملكة التي كانت معجبة بملكها وكانت مغرورة بقوتها حين ترى الكتاب بهذا الخطاب العجيب الذي ما عهدته أبداً. إنها تتعجب وتقول لقومها بعد أن جمعت الملأ من قومها، الملأ الذين هم أهل الحل والعقد، جمعت البرلمان وجمعت مجلس الوزراء وجمعت أعيان البلد، فصاحت فيهم بهذا الكلام: إنه بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا سليمان عليه الصلاة والسلام يصدر هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم؟ لماذا يصدر كتابه بهذه الكلمة؟ لأمور. الأمر الأول أن الكتاب الذي يحمل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب عظيم لا تستطيع أي قوة أن تعترض سبيله، ولا تستطيع أي جهة أن تقطع طريقه، لأنه من الله خالق الأكوان، من الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون، أولا. ثانيا، ليطمئن هذه الملكة بأنه لا يريد أن ينزع ملكها، ولا يريد أن يبسط عليها سيطرته، ولا يريد أن يهيمن على ملكها، وإنما يريد أن يردها إلى الله الرحيم الرحمن. فإذا ما رأت هذا الاسم الكريم قد صدر به الكتاب اطمأنت، إنه يدعوها إلى الرحيم الرحمن، يدعوها إلى الملك المعبود بحق جل جلاله، وهذا الملك المعبود بحق رحمن رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، لينبهها وليلفت نظرها إلى أن لهذا الكون خالقا وسيدا ومدبرا، وهو الله جل جلاله، وأن كل خطاب لا يتصل بالله فهو خطاب سافل، وأن كل خطاب يتصل بالله فهو خطاب عالٍ. ينبهها إلى الخطاب الخالد، ينبهها إلى الخطاب النافذ، والخطاب النافذ هو الخطاب الذي صدر بسم الله. أما الخطاب الذي بطر عن اسم الله فهو خطاب بال، خطاب فان، خطاب سافل. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم. كل أمر ذي بال، كل أمر له بال وله شأن وله عظمة، إذا بدأ بغير اسم الله فهو مبتور وهو مقطوع وهو مجذوم، لا يمكن أن يؤتي أكله ولا يمكن أن يحقق نتائجه أبدا. لذلك خطابات أهل الأرض لا تحقق نتيجة ولا تحقق أثرا، أثرها محكوم عليه بالفناء ومحكوم عليه بالإضمحلال. من قبل كل خطاب لا يصدر ببسم الله تعالى فهو محكوم عليه بالفشل وبالفناء وبالإضمحلال. كذلك صدر سيدنا سليمان خطابه هذا ببسم الله الرحمن الرحيم ليعلم الناس جميعا أن دعوة الإسلام ودعوة الأنبياء هي دعوة الرحمة، ليس فيها انتقام وليس فيها تضييق، إنها دعوة الرحمة العامة، الرحمة الشاملة، كما قال الله في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي الكلمة الجليلة العظيمة التي ينبغي أن تصدر بها رسالتك وخطابك وكتابك ومؤلفك وكل شؤونك التي تريد أن تكون نافعة وأن تكون فيها البركة وفيها الخير وفيها النفع وتحقق نتائجها وتحقق المطلوب منها. صدرها ببسم الله، صدر أعمالك ببسم الله الرحمن الرحيم، صدر خطواتك ببسم الله الرحمن الرحيم، صدر خطابك. أردت أن تخاطب الناس في أي خطاب، إياك أن تنسى اسم الله، إياك أن تنسى بسم الله الرحمن الرحيم كما نسيها أولئك الذين تأثروا بالخطابات الغربية، فجاءوا يقيمون مهرجانات ويخطبون ويخطبون الساعات الطوال، وإذا حللت خطاباتهم تجدها لا تتضمن شيئا يمكن أن يذكر، إنما هي جعجعة، جعجعة وكلام فاشل، جعجعة كما تقول العرب في أمثالها، جعجعة ولا طحين. الجعجعة هي الصوت الذي يصدع رأسك ولكن لا يخرج طحينا. الرحى عندما تكون تطحن بالجعجعة ولا تخرج طحينا، كانت العرب تقول في مثل هذا: جعجعة ولا طحين، أو تقول: أرى جعجعة، أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، أسمع جعجعة تصدع الرؤوس ولا أرى طحينا. هكذا الخطابات المبطورة المقطوعة التي لا تبنى على اسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذه هي الجملة المقصودة من هذا الكتاب، وهذه هي الجملة التي هي بيت القصيد، وهذه الجملة التي أراد سيدنا سليمان أن يبلغها إلى الملكة سبأ وإلى قومها: ألا تعلوا علي. انظروا إلى تواضع سيدنا سليمان، هذا الملك الهمام والرسول النبي والذي أوتي ملكا لم يؤته أحد بعده ولا قبله، ومع ذلك بهذا التواضع وخفض الجناح يخاطب ملكة من ملوك الأرض وهو يعرف بأنها هذه الملكة إنما هي من ملوك الأرض، وأن ملكها لا يساوي شيئا في ملك رب العالمين جل جلاله، ولا في ملكه هو الذي أتاه الله عز وجل، ومع ذلك يتنازل ويتواضع ويقول ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ألا تعلوا، إذا قارنا بين هذا الخطاب وبين الخطاب السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام للطائر الهدود، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. شوف، لم يقل فألقه إليها، وهنا لم يقل ألا تعلي علي، بل قال ألا تعلو بخطاب الجماعة، كما قال أيضا حين خاطب الهدهد ألقه إليهم. لماذا إليهم ولماذا لا تعلو، مع أن الخطاب إنما هو للمفردة الواحدة، للملكة الواحدة، لماذا الخطاب الجماعي مع أن المخاطبة مفردة واحدة؟ لماذا؟ لأن الملكة هنا مسؤولة عن قومها، فإذا بلغتها الدعوة وبلغها الخطاب فقد بلغ جميع أفراد مملكتها. المسؤولية هنا مسؤول الأمة، حاكم الأمة مسؤول عن الأمة كلها، حاكم الأمة كان ملكا أو رئيسا أو أميرا هو مسؤول عن الأمة كلها، فإذا بلغته دعوة الله فكأنها بلغت الأمة كلها، لأنه مسؤول بأن يبلغ الأمة كلها الدعوة التي بلغته. في خطاب سيدنا سليمان مرتين بالجماعة دليل على ماذا؟ على أن الحاكم مسؤول عن أمته كلها بنسائها ورجالها، الحاكم مسؤول عن الأمة كلها، فإذا بلغته الدعوة فكأنها قد بلغت إلى الناس جميعا. هكذا يريد سيدنا سليمان أن يقرر هذا الأمر لملكة سبأ، وكذلك لكل من كان في منزلتها، ولكل مسؤول على أي نوع من الناس كيفما كان عدده وكيفما كان وضعية ذلك العدد من الناس. ألا تعلوا علي، لأن العلو لا يكون إلا لله، لأن العلو لا يكون إلا لمعبود واحد وهو الحق جل جلاله. ألا تعلوا علي، فأنا وأنتم أمام الرب العظيم عبيد، وهو ربنا ورب كل شيء، وهو الذي يجب أن تخضع له الرقاب، وهو الذي يجب أن يركع له وأن يسجد له وأن يعبد وحده لا شريك له. لا تعلو علي وعليه، فإذا كنا جميعا أمام تعاليم رب العالمين على حد سواء فأتوني مسلمين، فأتوني مسلمين لله رب العالمين، لا تسلمون لي لأني أنا مسلم وأنتم مسلمون، ودين الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين منذ سيدنا آدم إلى آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الأنبياء وكل أتباع الأنبياء مسلمون، وكلهم داخلون في دائرة الإسلام، لا أحد يخرج عن دائرة الإسلام. ويذكر القرآن الكريم أن دين الإسلام هو دين المرسلين السابقين، وهو دين أتباع المرسلين منذ سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله تعالى حكاية عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا سيدنا نوح يخبر عن نفسه بأن ربه أمره أن يكون من المسلمين، وهو أول رسل الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيدنا إبراهيم يقول الله عنه: أسلم؟ قال: أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب: لا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو يقول أسلمت، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا سيدنا موسى أيضا يأمر قومه أن يكونوا مسلمين، فيقول سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحواريون: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا حواري عيسى عليه الصلاة والسلام. وسحرة فرعون سألوا الله أن يتوفاهم مسلمين، قال الله عز وجل: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا سيدنا يوسف يسأل الله أن يتوفاه على الإسلام، فيقول جل جلاله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، هو دين الإسلام العظيم الذي ختمه الله تعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول سيدنا سليمان في خطابه لهذه الملكة، يقول لها: لا تعلوا علي يا أيتها الملكة، أنت وشعبك كلكم ينبغي أن تأتوا مسلمين إلى باب الإسلام الواسع، لنقف على أرض واحدة وهي أرض الإسلام، ونعبد إلها واحدا وهو ربنا ورب كل شيء، واتوني مسلمين، لا تعلوا علي واتوني مسلمين. هذا هو كتاب سيدنا سليمان، ليس فيه كثرة كلام، وليس فيه تنميق ولا تزويق، وإنما فيه الكلام الذي يهز القلوب هزا ويحرك القلوب تحريكا. فيه كلام يشد القلوب إلى الله، فإن من يسمع هذا الخطاب كيف لا يستيقظ من غفلته، وكيف لا يستيقظ من نومته، كيف لا يتحرك قلبه إلى رب العالمين حين يسمع هذه الكلمات النديات الطيبات: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. وبعد أن حرر هذا الخطاب قال للطائر الهدهد: اذهب بكتابي هذا، اذهب. خطاب، سبحان الله، كأن الهدهد إنسان عاقل، بل من أعقل العقلاء، يكلفه سيدنا سليمان بإبلاغ رسالة إلى أعظم ملكة في زمنها، ويخاطبه كما يخاطب الإنسان العالم العاقل بل البارع: اذهب بكتابي هذا، بكتابي هذا، فألقه إليهم أو فألقه إليهم. والإلقاء هنا هو الرمي بقوة، كأنه يقول له خذ هذا الكتاب وألقه إليهم بقوة، لأن الكتاب ينبغي أن يؤخذ بقوة، ولأن الخطاب الإلهي الرباني كله قوة. ليس عندنا ضعف في ديننا، لا، ربنا يقول خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. فديننا دين القوة وليس دين الضعف والهزال، ولا دين الخلخلة ولا دين الانهزامية، لا، نحن أمة القوة، ولكن نستعمل القوة في محلها، أمة القوة ولكنها لا تستعمل القوة إلا عند الحاجة إليها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا بد لنا من قوة. إذن الخطاب الرباني القرآن الإسلامي خطاب يحمل قوة في ذاته. ألقه إليهم ثم تولى عنهم، وانظر ماذا يرجع المصنف، ثم تولى عنهم، أوصاه بأن يأخذ الكتاب ثم يلقيه إلى الملكة. وإذا ألقى الكتاب إلى الملكة فقد ألقاه إلى الجميع، لأنه إذا بلغت الدعوة للملكة فقد بلغ الجميع. وذهب فعلا الهدهد حريصا على تطبيق توجيهات سيدنا سليمان حرفية، ذهب حاملا الخطاب السليماني الرباني، حتى إذا وصل إلى قصر الملكة ألقى الكتاب في قصر الملكة في مكان لا يوجد فيه إلا الملكة وحدها، يعني لا يمكن للكتاب أن يأخذه أحد سواها. استطاع أن يحلق فوق قصر الملكة لأنه يعلم مكان الملكة الذي يخصها، المكان الذي اتخذته لنفسها خصيصا لا يجلس فيه أحد سواها. هناك ألقى الكتاب لكي تتوصل به الملكة، ثم جلس الطائر الهدهد على سور من أسوار القصر ينتظر ماذا ستصنع الملكة. فخرجت الملكة تتجول في قصرها في المكان المخصص لها، فوجدت الكتاب ملقا على الأرض، فأخذته باهتمام، لأن ذلك المكان لا يدخل إليه أحد سواها. إذن هذا كتاب عجيب، كيف وصل إليها؟ من أي طريق وصل إليها؟ فأخذت الكتاب باهتمام بالغ، ثم أخذت تقرأه متأملة، وبعد أن قرأته كما سمعنا عقدت اجتماعا طارئا، عقدت اجتماعا طارئا استثنائيا، لأن هذا الكتاب وهذا الخطاب يستدعي حالة الطوارئ، فيه لغة عجيبة وفيه خطاب غريب، لا بد أن تستشير الملأ من قومها، وهذا يدل على عبقريتها وعقليتها، ويدل كذلك على ذكائها، ويدل على أنها لم تكن تمسك بالملك لجاهها أو تمسك بالملك لسيطرتها، إنما كانت تمسك بالملك لعقلها الفذ. ولذلك جمعت علية القوم لتستشيرهم في هذا الأمر، والحاكم الذي يستشير يكون محبوبا في رعيته، أما المستبد فسرعان ما تتفجر القلوب بغيظها، وسرعان ما تتفجر الأفكار بنارها لتحرقه، وهذا مصير كل حاكم مستبد. ماذا دار في هذا الاجتماع الطارئ؟ هو الذي سنعرفه في المجلس الآتي إن شاء الله، سائلين من الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا من القرآن والسنة، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.